شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في تمام في بيان المسائل المتممة لباب ما ينبغي أن يكون من الأسماء، والذي عنونه المصنف بباب قول الله تعالى، قول الله تعالى ماذا من يذكر؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. واليوم باب جديد، يقول باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهو هذا الباب المراد به بيان أن لله أسماء حسنى، لأنه ليس من باب الكلام على الصفات، ليس من باب، لأن الكلام على الصفات تقدم في باب سابق وقد أعد فيه بحث مستقل، فهذا الباب لم يكن الكلام فيه على مسألة الصفات إلا من طرف معين، ولكن المقصود هو إثبات أن لله عز وجل أسماء عدة. اختلف الناس هل هي محصاة أو غير محصاة، خاصة من عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين وغيرهما، من قوله إن لله 99 اسما 100 إلا واحد إلى آخر ما قال. لكن قبل بعض الأسئلة اللي بتبقى يعني بتأتي من إخوان، سائل بيقول هل عذاب القبر محدود أم غير ذلك؟ إن من أسماء الله الحسنى العدل، فإن مات عبدا الآن وإذا مات عبدان من قبل سنين وقبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد عذاب قبر، وبعد قيام الساعة يوجد عذاب قبر. يعني هو السؤال يتلخص في هل هناك عذاب قبر قبل في الأمم السابقة ولا لا، وهل إذا كان في الأمم السابقة هل العبد يعذب إذا مات مثلا من أمة نوح عبد، هل يظل يعذب في القبر؟ هل يظل يعذب في القبر طيلة المدة، والعبد اللي يموت من أمة محمد ويكون مثلا يعني لهما ذنب واحد فهذا يطول عليه المدة وهذا يقصر؟ طبعا هذا الكلام الحقيقة إن السائل يعني مع احترامنا له، إلا أنه قد ناقش القضية بطريقة لا تليق وشأن الله عز وجل، لأن هذا من ضروب أمور الغيب، من ضروب أمور الغيب، ولا يصح أن يعدل على الله عز وجل أو يستفسر في هذا المقام بأنه يقال يعني إزاي واحد يموت من آلاف السنين، من عشرات الآلاف من السنين، وواحد يموت قبل القيام مثلا يعني حسب علم الله، فيبقى ده سبق ده، فبالتالي ده ظلم لأنه تعذب أكثر من ده. ده كأن الأمور عند الله ليست بمقادير، وكأن الأمور عند الله ليست بالميزان القسط وليست بالعدل. لكن إيمانك بأن الله عز وجل حكم العدل، وأن الله سبحانه وتعالى يظلم الناس شيئا، فإن كل عبد يجازى بقدر ما قدم، ولا تظلمون فتيلا، سواء كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أن العذاب القبري من يوم أن خلق الله الخلق، من أول ميت، لأن الذين مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يموتوا في زمانه، إنما مات إيماته من قبله، ومع ذلك أخبر أنهم يعذبان، أخبر أنهما إيه؟ يعذبان. وأخبر عن عذاب القبر صلى الله عليه وسلم ولم يعطي لذلك زمن، ولو كان يخص أمته مما قد خص الله بالأمة في مسائل أخرى لقال وهذا مما يكون في زماننا أو في أمتنا دون غيرها إلى غير ذلك. فعذاب القبر أمر من أمور الغيبية، كيف هو وكيف مقداره وكيف يوم المقبور وكيف شهره وكيف عامه وكيف مدة عذابه، هذا أمر إلى الله لا يعلمه أحد. لكن إيمانك بأن الله عز وجل حكم العدل وأنه لا تسير الأمور عنده إلا بمقادير، ولا تسير الأمور إلا على وزن قسط، فبالتالي تعرف أن هذا إيه؟ أن هذا أمر لا يسأل فيه أو لا يعترض به، لا يعترض إيه؟ أيضا سائل يقول غياب الزوجة عن زوجتي لفترة قد طالت والزوجة لا تعلم سبب هذا الغياب، فهل تحل أن تتزوج بغيره بعد فترة معينة؟ وإن كان هذا يجوز فما هي الفترة وما العمل إن رجع الزوج الغائب بعد الدخول بالزوج الآخر؟ هذه المسألة هي مسألة الحقيقة أنها مسألة من مسائل الفقه المتشابكة وتعدد فيها أقوال الفقهاء، لكن كمعلوم عام أو من زاوية تقرب المسألة فقط وليست مناقشتها وترجيح الأقوال فيها، هي أن المرأة إذا غاب زوجها غيابا للقاضي الشرعي أن يحكم بانعدامه، فيعد من إيه في ويسموها مسألة المفقود، مسألة الإيه المفقود، فيعد في حكم العدم كالميت، واضح؟ لكن لا يترتب، لكن لا يعامل معاملة الميت، إلا أنه في بعض الأحيان المفقود لمدة معينة أو بعد زمن معين يحق للزوجة أن تتزوج بغيره باعتبار أن زوجها في حكم المفقود، فصار في حكم الإيه المنعدم كالميت، في حكم المنعدم كالميت، بل ويترتب على ذلك إرث ماله وتقسيمه وما شابه. فإن ظهر بعد إذ تزوجت ففي هنا الخلاف، هل هي للزوج الذي معها لأنه قد حازها بشرط صحيح وعقد صحيح، أم هي للأول، واضح؟ أم هي، واختلفت الأقوال في ذلك، فمنهم من قال هي للأول لأنه أحق بها، ومنهم من قال هي للآخر لأنه تملكها بعقد، تملك بضعها يعني بعقد جديد. لكن طبعا ليس هذا محل بيان وبسط المسألة لعدم توافق القضية مع موضوع الدرس، لكن من باب بس بسط المسألة حتى لعل يكون هناك من يعني يعنى بهذا السؤال فأجبت من هذا الباب. بعض الناس عندما يقع طفل على الأرض يقولون اسم النبي حرصة وضمة، أو يقولون العين عليها حارس، فما هذه الأقوال؟ طبعا الحقيقة أن الأول من ضروب الشرك، من ضروب الشرك الخفي أو الشرك اللفظي، وهو نسبة الحفظ إلى غير الله عز وجل، نسبة الحفظ إلى غير الله، وهو أن يقول اسم النبي حرصة، فهو يقصد، طبعا هي كلمة تقال، يقول لك يا أخي احنا بنقولها والله احنا لا نقصد إلا أن الحفظ من الله، ولكن يعني كلام جرى على الألسنة. هذا شأنه شأن أي كلام آخر، شأنه لولا الطبيب ولولا الكذا ولولا السيارة ما وصلناش، وكلام بيقال عاد، توكلت على الله عليك، وقد عرفت في دروس سابقة أن هذا من ضروب الشرك ومن ضروب جعل الند لله ظاهرة، ولابد من التجديد في هذه المسائل، لأن التوحيد أمر دقيق، وأن العبد الذي يعنى بالتوحيد ويريد تحقيقه يلزمه إيه؟ يلزمه الوقوف على هذه الدقائق، يلزمه الوقوف على هذه الدقائق، فيبقى من ضروب هذا الشرك اللي هو الشرك اللفظي، من الشرك اللفظي الذي لا يتعلق بالمقاصد ولا بالمعتقدات، أن تقول أن تنسب الحفظ والحرص. طبعا هو حرصك يعني من الحراسة بالسين مش بالصاد، من الحراسة، والحراسة من ضروب الحفظ، مش كده؟ أما قول العين عليها حارس فهو ده ممكن مأخوذ من عموم أن الله عز وجل وكل بكل نفس من الملائكة ما يحفظوها، وكل بكل نفس من الملائكة ما، حتى أنه لتلطم اللطمة يكون فيها موتك فتحفظ من ذلك، لأن الله لم يقدر موتك بعد، وتدفع الدفع يكون فيها موتك فتحفظ من ذلك لأن الله لم يقدر بعد موتك، إلى أن يقدر الله عز وجل فإيه؟ فتموت بالأسباب التي قد تكون تعرضت لها من قبل مرات ومرات ومرات ولم تمت به، لتوافق السبب مع القدر. يعني ممكن إنسان يتخبط خبط وما يموتش، يعني مثلا يمرض مرض وما يموتش، يحدث له حادث وما يموتش، وبعدين يموت في أقل من ذلك. العبرة مش في السبب، العبرة في توافق السبب مع قدر الله عز وجل. فالله عز وجل وكل من جهة الأسباب بالعبد ملائكة يحفظون، غير مسألة إيه؟ غير الملائكة الذين وكلوا بكتب أعمالهم. فده حفظ عام، وده حفظ متعلق بخلقتي وليس حفظ من باب البركة. إلا أن هناك صنف آخر من الملائكة يحفظ المؤمنين ويحفظ الأتقياء خاصة، فمزيد حفظ. لكن لكل مخلوق من هذه الملائكة ما يدفعون عنه، ويمكن بالعين، لأن في أثار وإن كان فيها ضعف أن إيه؟ أن الله وكل بالعين ملك يحفظها من كل ما يدفع لها. يعني أنت بتدفع دفعات أو بتضرب ضربات ممكن تؤثر في العين مباشرة، ولها دي أثار ضعيفة، لكن هو يشهد لها عموم توكيل ملائكة بحفظ الآدمي مما من المصاب على حسب قدر الله عز وجل، إلى أن يقدر الله له مصاب فيتوافق القدر مع السبب فيقع، فيقع زي ما واحد يلطم لطمة أو يضرب ضربة أو يقع وقعة أو ما شابه، فيقول لك دي جت جنب عيني، دي جت في كذا، دي جت في كذا، أو مثلا دي مرت من جنبه مباشرة، دي كان فاضل ياسمين. فبعضهم بيقول، بعض أهل العلم في بيانه لحفظ الملائكة، أن الملائكة تدفع ذلك برضو من باب الأسباب، فإذا وافق السبب القدر أصاب أصيب العبد، أصيب العبد. فلعل العلم عليها حارس، دي كلمة لا تعد من دروب الاسم ألا لم دروب الخطأ على حسب ما أعلم أو ما أرى، لكن الأولى خطيرة وينبغي أن ننبه بعضنا البعض، لكن يعني بعتاد يمكن تجدها في يعني من كبر من النساء ويبقى يعني مثلا طفل يقع، وحتى لو واحد كبير أصابه شيء أو ما شابه من باب الإيه الكلام المعتاد، زي القسم بالنبي والنبي، فيقولك والله ده كلام معتاد. نحن نعرف أنه كلام معتاد، لكنه بالرغم من أنه كلام معتاد إلا أنه من دروب الشرك الايه اللفظي، الشرك الايه الخفي. مفهوم؟ سائل بيسال بيقول انه يعمل سائق تاكسي، فما الذي تنصح به، وهل يجوز ان اركب النساء المتبرجات؟ الحقيقه انه مساله العمل بالتاكسي دي ينبغي ننبه فيها الى عده امور، وهي ان تركيب ركوب المراه مع الرجل السائق قائد السياره بمفرده قلوه، فدي مساله ينبغي انها تعرف. يعني دي مساله واحد يقول طب نعمل ايه، دي لا تغير من المساله شيء ولا تغير من الحكم شيء. فان كان من باب الضروره فالضروره تبيح المحظورات. ايه الضروره؟ امراه مثلا يعني الم بها مرض او اشرفت على الموت او لابد من توصيلها هربا من يعتدي عليها او هربا من قوم ارادوا سرقتها او ارادوا انتهاك عرضها. لكن بغير هذا راح الوظيفه، راح الشغل، راح المدرسه، كل هذه ليست ضرورات تبيح لك يقول لك انا على كده مش هشتغل. طبعا دي الرد الايه الرد الطبيعي الذي تسمعه من انسان عندما تقول له الحلال والحرام، فيجد ان طريق الحلال سيعسر عليه عمله، فده طبعا رد يعني لا يجوز من مؤمن، لا يجوز من ايه، لان المؤمن اذا علم الامر وكان فيه له فيه شده حتى ان يقول سمعت واطع. فركوب المراه خلوه، ركوب المراه المتبرجه، ركوب المرأة المتبرجة لا يجوز، لأن ركوب المرأة المتبرجة فيه عون على انتقالها وعون على نشر حالها. يعني أنت بتنقلها عشان تتشاف من هنا لهنا، وأنت تعلم إن إيه؟ أنها تفسد في الأرض بغريها وباطلاع من يطلع عليها. فإن كانت في الشارع ده ما تنقلهاش للشارع اللي بعده، إن كانت في البيت ده ما تنقلهاش للبيت اللي بعده، لأن نقلك إياها نشر لفسادها المتمثل في غريها، المتمثل في أريها، فضل عن براءتك إلى الله من فجورها وأريها. يقول لك أنا ماليش دعوة بيها، أنا لا حبصلها ولا هعمل لها حاجة، هي تروح في داهية، أنا مالي ومالها، أنا مجرد من حبصلها. فنقول هذا هو المعني، هذا هو المعني، مفهوم؟ وطبعا يزداد الأمر سوء ويزداد الأمر يعني خطورة كلما إيه؟ كلما ما حكم من قال أخسر ديني على دين الإسلام ألا أفعل هذا الأمر ثم يفعل ذلك الأمر. يمكن إحنا ناقشنا المسألة دي في مبحث الاستهزاء، لكن أيضا في عجالة نقول أن من برئ من الإسلام كما في النص، من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، هو لا يكفر إلا إذا قصد به الكفر. لم واحد ألا أفعل هذا الأمر ثم يفعل ذلك الأمر. يمكن إحنا ناقشنا المسألة دي في مبحث الاستهزاء، لكن أيضا في عجالة نقول أن من برئ من الإسلام كما في النص، من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، هو لا يكفر إلا إذا قصد به الكفر. لما واحد يقول لك أنا أخسر دين الإسلام، أخسر دين لو عملت كده، أو واحد يقول مثلا أكون كافر لو عملت كده، هل هو كافر؟ طبعا شرحنا الخلاف من قبل، لكن عموما بالذات في مقولة أخسر ديني فلم يعد يعني يعني لابد أن يناله من الإسم ويناله من قلة الدين ويناله من نقص الإيمان ما يناله. واضح كده؟ طيب هو حكمه إيه؟ حكمه كفارة يمين، لأن هذه العبارة يقولها من باب الحجز بينه وبين فعل كذا، فيجريها مجرى اليمين. يعني زي واحد يقول يلزمني الكفر إن فعلت كذا، زي يلزمني الطلاق إن فعلت كذا ثم فعل، فطبعا هنقول اكفر بقى، اخسر دينك بقى. يعني انت بتقول ايه؟ انا لو عملت شيء فلاني هكفر. هو مش بقول لك انا كفرت، لا، بقول لو عملت شيء فلاني اكفر، فيعمل الشيء الفلاني. يبقى هنا نقول له ايه؟ نفذ وعدك. فطبعا مسألة ينفذ وعده دي فيها شر عظيم. واضح؟ فهنا ايه؟ يلزمه كفارة اليمين، لكن فيها من الاثم وفيها من الخطورة على الدين، بحيث أنه لا يعود إليه سالما. ما الحكم في ارتداء المرأة الدبلة؟ وهل هي بدعة أو تشبه باليهود والنصارى؟ طبعا احنا قلنا قبل ذلك أن الدبلة من الأمور التي ينبغي أن تنفك عن مراسم الزواج في الإسلام، لأن مراسم النكاح في الإسلام بعيدة عن دخول إيه؟ مسألة الدبلة وما شابه. واضح؟ فإدخالها يعد بدعة من هذا الوجه، أنها عدت من مراسم النكاح، عدت من مراسم الإيه؟ النكاح يرحمك الله، بحيث يظن أن الذي لا يلبس الدبلة قد نقص أو لم يقم بأمر من أمور النكاح، يعني لسه ما تمش الأمور أو المسائل التي يستكمل بها الزواج. وطبعا كون ان العامة يصل بهم الحال الى هذا، فده ايه؟ ده اللي هو بيقال عليه الزريعة التي يترتب منها الامر الذي يخشى التزرع اليه، يعني الوصول. فلبس الدبلة كان زريعة، لعله عند بعض الناس صار بدعة، لانهم يرون ان النكاح لا يتم الا به. اضف الى هذا ان لبس الدبلة هو من عادات النصارى اصلا، لانها اصلها اصل تسميه دبله من دبل رينج، يعني حلقه التزاوج، ده اصل تسميته، ومع الاستعمال المنتشر والتخفيف سميت ايه؟ دبله. واضح؟ حلقه التزاوج. واضح؟ ودي عند النصارى او عند بعضهم طقس من طقوس الزواج، بتقدم هذه الحلقات من ذهب او غيره عند من يتمم الزواج عندهم، ثم يكتب عليه الاسم، ثم تلبس هذه الدبلة في يوم معين من باب حقك كمرسم من مراسم الزواج عندهم. فتشبه المسلمون بالنصارى في هذا الامر، والحقوا هذه المسألة، حتى انك عندما تراها في يد الرجل تقول له مبارك على زواجك، خلاص، لانها علامة من علامات الزواج. ما يعرف ديننا هذا؟ ديننا لا يعرف هذا الامر اصلا، وليس من الدين في شيء، فينبغي التنبه لهذا، وينبغي ان يحضر هذا، مفهوم؟ وانا انصح الرجل او المرأة الا يلبسها. واضح؟ المرأة تقول يعني عشان الناس تعرف ان الحمد لله جاءني واحد وعشان ما تفصل. طبعا ده كلام فارغ، لان المرأة المسلمة لا يرى منها شيء، ومن يراها يعرف حالها، اللي حيراها هيبقى عارف ان اتجوزت ولا لا، ابوها واخوها وعمها وخالها. واضح؟ او زوجها، فزوجها مش عارف ان اتجوزت ولا لا. فطبعا دي مسألة مش متصورة، اما اذا كان السؤال يسأل عشان هي اصلا متبرجة او عارية، فشأنها لا يلزمنا. مفهوم يا اخوان؟ الخاتم لا بأس به. مسألة موت النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، ومطالبة فاطمة رضي الله عنها بحقها في الإرث، فكيف نوفق بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم لمال وترك صلى الله عليه وسلم درعه مرهون عند يهودي؟ هو المال الذي تركه النبي قطعة أرض، وسر الخصومة اللي قامت بغض النظر عن تفاصيلها في قطعة أرض، وقد يكون الرجل عنده قطعة أرض بملايين لكن ليس في جيبه 5 قروش، وارد ولا ما هو وارد؟ وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك يعني تجارة أراضي وتجارة مباني في حسن يبقى، إنما كانت قطعات حسن اللي بيأخذها بيبني عليها دارا. وكانت الأراضي دي بيجي لهم إزاي؟ مش سمسار أراضي بقى وتجارة عقارات، إنما كانت ما يغتنمونه من الحروب والغزوات زي خيبر وغيرها و فقسمت بين المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من ذلك قطعة أرض إلى غير هذا. طبعا تفصيل ليس هذا محل بيانه، لكن بس عشان ما يستشكلش على السائل يقول لك إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أموال وورث، بالرغم إن هو وطبعا دي فيها استشكال لقضية معينة وهي نحن معصر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا، واضح طبعا ده لعموم الأمة، ده لعموم الإيه؟ الأمة. لكن ما ثبت، وده أمر. أمر ثاني إنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرف أو لم يكن أن يعني يقصد وجود هذه الأرض، أو لعله تصدق بها، أو لعله لم يعلم بها. ثم لما قسمت الغنائم أو لما عرف وعلم أمرها فطلبت فاطمة رضي الله عنها به. يعني الشاهد انه المسألة بعيدة كل البعد عن مسألة ايه، ان كان هناك اموال عنده صلى الله عليه وسلم، فليس هناك تعارض، بل كان حاله صلى الله عليه وسلم من القلة ما لو ابتلي به احدكم لبكى، كان حاله من القلة ما لو ابتلي به احدكم لبكى، ولكن لانه صلى الله عليه وسلم خير الخلق وتعلق قلبه بربه فما كان يشغله من أمر الدنيا شيء، فإن وجد أخذ وإن لم يجد لم يلتفت. إن وجد أخذ، ولو واحد جاب له طعام طيب ياخذه، لكن قلبه لا ينشغل بشيء من ذلك، موجود مش موجود، عنده ما عندهش، مسألة لا تعنيه صلى الله عليه وسلم. واحد بيسأل في مسألة الأقوال التي جاءت في مبحث الاستهزاء، ذكر الكتاب الذي يذكر عن حكم السب بالاستحلال اللي هو كلام الجهمية. طبعا الكلام كان في صارم، كتاب الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. واحد بيسأل بيقول نرجو توضيح معنى عموم اللفظ وخصوص السبب، عموم اللفظ وخصوص السبب. قد يكون هناك نص، هذا النص له سبب معين، له سبب معين، هذا السبب المعين قصة، وقع أمر معين حدث فيه كذا وكذا وكذا فأنزل الله عز وجل قوله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، فهذا النص قيمته في التشريع متوقفة، ودلالته في التشريع متوقفة على خصوص السبب المتعلق به، يعني الحادثة هذه فقط، أم مرجع الدلالة فيه والحكم إلى عموم لفظه. طبعا المرجع إلى إيه؟ إلى عموم اللفظ، ليس إلى خصوص السبب، ليس إلى إيه؟ إلى خصوص السبب. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ يعني لما نقول مثلا واحد يقول لا ده الموضوع الفلاني ده كان بخصوص الشيء الفلاني، وده كان في إيه؟ كان في الشيء العلاني، وده كان في القصة الفلانية، بنقول له العبرة بعموم اللفظ وليس ايه بخصوص السبب. زي حادثة الاستهزاء، يقول لك والله لا ده كانت في ناس معينين، والناس دول كانوا ايه حموك الله معروفين ان هم منافقين، وكان فلان وفلان منهم، فنقول الكلام ده هو متعلق بخصوص السبب، لكن العبرة لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم، عموم الايه عموم اللفظ، وهو أن كل من استهزى فحكمه قد كفرتم بعد مثلا. ومثل هذا كثير. أخ جزا الله خيرا بيقول إن الإخوة لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، المراد تذكرة الإخوان بذلك عندما يسمعوا ذكره صلى الله عليه وسلم. جزا الله خيرا، طبعا تذكرة عظيمة، وأنا أذكر نفسي والإخوان جميعا أن هذا من علامات الجفاء وقسوة القلوب، بل وفيه إثم عظيم، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره على الصحيح واجبة على الصحيح ايه؟ واجبة لعموم قول الله تعالى صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على الصحيح، واضح. وفضل الأحاديث الكثيرة، فضل الأحاديث الكثيرة، ومنها ما جاء في الذم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي. فبيان الذم لا يترتب، تعرفين الوجوب يأتي إما بصيغة الأمر أو ببيان العقوبة على الترك، ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فلو كان مندوب ما كانش يترتب عليه ايه؟ عقوبة. فاذا انت عندما تسمع، وقلنا اكثر من مرة مسألة ننبه عليها، انت عندما تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندما تكتبها فهي عبادة إذا قلتها، وهي عبادة إذا كتبتها، مفهوم؟ يعني لما واحد مثلا يقول وقد قال النبي، يكتب صلى الله عليه وسلم، ما يكتبش صاد وما يكتبش صلعم، فده ابتداع. وجه البدعة في إيه؟ أنه يؤدي عبادة بصورة غير مشروعة، مفهوم؟ يقول لك لا، ده هو مش بيصلي، ده هو بس رمز. نقول الرمز ده عبارة عن ايه؟ اما انه صلاة واما انه غيرها. غيرها يبقى احدث حدث اخر، انه جعل غير الصلاة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، عمل عبادة جديدة، ذكر جديد اسمه صاد. اما اذا قال ده رمز او اختصار للصلاة فهي ايه؟ فهي المعنية بالكلام، فلا يقال، مفهوم؟ طبعا لو انت يعني لو ذكر، لو قال واحد لك صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وانت قلت صلى عم، ينفع؟ طبعا لا، مثلها لو كتبتوها، مفهوم؟ بعض الناس بيسألوا عن أسماء، واحد اسمه مثلا عبد المرضي، واحد اسمه عبد المنعم. قلنا على الصحيح أنه إيه؟ يقول عبد رب النعمة أو عبد الرحمن، يعني يسمي اسمه بما فيه التعبيد لله عز وجل، فيه التعبيد. وحنشوف المسألة من خلال الباب برضه بإذن الله تعالى. ما حكم الشرع في الولي الذي يصلي بغير انتظام، بل لا يكاد يصلي برغم من انه ليس الاخت خال ولا عم ولا اخ ولا سلطان، فهل يعتبر العقد باطل مع الوالد باعتبار وليها، اما هو حكم الشرع؟ ان كان يصلي ويترك فولايته صحيحة، لان الولاية ولاية العقد لا يستشرط فيها العدالة، ان كان يصلي ويترك. اما ان كان لا يصلي ابدا ابدا، يعني لم يعلم ان يصلي من سنين، لم يركعها ابدا، فولايته لا تصح، اخذا بالصحيح من ان تارك الصلاة كافر بمجرد الترك، تارك الصلاة ايه؟ كافر. بعض المسائل يمكن واحد بيختار الاجابة عليها من باب انها بتبقى فيها من التلبيس وليس من باب اسئلة فقهية، لانه المراد مش الاجابة عن بعض الاسئلة دون بعض، انما المراد هو يعني زيادة إزالة اللبس. كيف يكون الرد على من قال إن إعفاء اللحية مندوب إليه وليس واجب، قياسا على أن الخطاب وهو من سنة الفطرة أيضا، أجمعوا على أنه الخطاب الأمر ندب الأمر وجوب، فكيف رد على هذا؟ مسألة بسيطة، أن النص قد يدل على أمور بعضها واجب وبعضها مندوب، بل وبعضها أوجب من بعض، سواء في المنهيات او في المأمورات. سواء في المنهيات، يعني مثلا بني الاسلام على خمس، شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة، او امركم بالايمان بالله، امركم تدرون ما بالايمان بالله، شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وايتاء الخمس من المغنم. طب هذه الامور جمعت في امر واحد وفي خطاب واحد، وبعضها أشد وجوبا من بعض، فالشهادة متفق عليها وأجمعوا على أنها أوجب الواجبات ولا يصح دين أحد به. طب وأداء الخمس من المغنم لا يربو إلى ذلك، إذا إما أنك أنت تقول أن كلهم زي أداء الخمس من المغنم على هذا المعنى، يعني واجب مثلا، وبالتالي ممكن تفعله أو لا تفعله، مش من باب أنه باختيار، لا، يعني إذا أن تفعله لا تكفر، ما قال بها احد، لا اصولي ولا غير اصولي، ليه؟ لان قلنا ان الخطاب قد يجمع بين امور غير مستوية في الايه؟ في الحكم. ليه بقى يا اخوانا؟ لان الواو لا تقتضي التسوية في الحكم. العطف بالواو لا يقتضي التسوية بالايه؟ افهم دي كويس. لو اللي بيتكلم ده يعرف بس مسألة الدلالة يعرف ان العطف بالواو ماله لا يقتضي التسوية في الحكم. لا يقتضي التسوية في الحكم بغض النظر عن المغايرة، لكن لا يقتضي التسوية في الحكم. حتى وان اقتضي التسوية في الوصف او في بعضه او اقتضى الجمع، لكن لا يقتضي التسوية في الحكم. مفهوم الايه؟ فاذا قال الله تعالى مثلا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فما نقولش ان الصلاة والزكاة في حكم واحد، في حكم ايه؟ واحد. ممكن جدا تكون الصلاة، مفهوم؟ مش لا، ليس شرطا. اوضح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين، واوضح منه ايضا الامر في حديث وفد عبد القيس امركم بالايمان بالله، قالوا ما الايمان بالله؟ قال شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وان تؤدوا الخمس من المغنم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعطفه، وبعدين وبالوالدين احسانا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا التي حرم الله الا بالحق، مثلا زي في كفايات الانعام. لا احنا بنتكلم على الاسم بس، ان العطف بالواو لا يقتضي التسويه. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نقول خمس من الفطره، اللحيه والختان ونفس الابط، يقول ايه؟ خلاص الخمسه دول معطوفين بالواو وهم ايه؟ مندوبين. نقول لا، ممكن يعطف مندوب على واجب، وواجب على اوجب، ومندوب على مفهوم على مباح، فيبقى مش كل منهم في نص واحد يبقى يستوى في الايه؟ في الحدود. المقصود فالرد بسيط جدا. فاللحية ثبت الامر بها، اعفوا واطلقوا وارخوا وارجوا، واضح؟ الفاظ كلها تقتضي الوجوب وليس لها صارف. وكذلك انكار النبي صلى الله عليه وسلم على من حلق، ووصف المحالق بالمتشبه بالمجوس لمن ترك شاربه وغيره، وليس هذا موطن بيان المسألة، لكن المهم انك تعرف انه ايه؟ ان هذا ليس استدلالا يعترض به، ليس استدلالا يعترض به، اللي هو ايه؟ ان يقال ان ايه؟ ان النص ذكر امورا منها ما هو مندوب وكلها مندوب، ده استدلال لا يصح بحال. طيب دي الحقيقة ان دي جملة من الاسئلة الهامة من خلال الاسئلة اللي بترد بعد الدرس. ايه؟ هل يمكن تأخير الاجابة على اسئلة اخر الدرس؟ ما هو ده اخر الدرس، اخر اول الدرس هو اخر الدرس اللي فات، هي نفس المسألة. اخر الدرس نص ساعة او ربع ساعة قبل منه، اول الدرس ربع ساعة من الاولان قبل الاخر الدرس. هي العملية ايه؟ ودنك منين يا جوحة؟ من ناحية دي من ناحية دي، هي مسألة واحدة. الحاج احمد زي احمد، ترى كثيرا من العلماء عندما يقومون بإلقاء الدروس على الناس أنهم قد جعلوا حولهم حجاب يقومون بتلقي الأسئلة والنظر فيها، فما كان منها يصلح لأفكارهم وأفكار شيخهم أعطوها له حتى يقوم أو لا يقوم بالرد عليها، وكل منها قد أخذ مجلسا له يتميز به عن باقي الناس، وكذلك كثير من الأسئلة يتم الإجابة عليها، فنرجو أن تخصص أحد دروس للرد على هذه الأسئلة، فيرسل أحد السؤال إلا وننظر الإجابة عنه، وإلا لم يرسل نرجو الرد وجزاكم الله خيرا. لا، هما من الحقيقة أن ده اتهام مش صحيح. هو كل الأسئلة زي ما انتم شايفين كلها بتصل، كلها ما فيش سؤال يمنع، لكن هناك أسئلة فقهية محضة ملهاش أي علاقة بالدرس، فقهية محضة ملهاش أي علاقة، ومش فقهية من باب طلب المعرفة، ده من باب المناقشة، أو تكون سؤال متكرر، يعني مثلا سؤال عذاب القبر 3-4 ورقات فبيجمعوا بحيث ان يقال الكلام في صورة ايه؟ في صورة مسألة. لكن يعني الاخ اللي هو بيرى ذلك هو الحق انه اساء الظن، وان الناس لا هي اخذت مقاعد ولم نجعل لنا بطانة، يعني هذا والله نسأل ان يعفينا منه، ليست بطانة وليس لنا فكر. يعني انا اقول للجميع اي واحد عنده سؤال يقوله اي سؤال في اي مسألة تخطر على باله، اي مسألة تخطر على باله، اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش، ان كنا نعرف الاجابة سنتكلم بها لان ده دين، وليس عندنا في الدين سر وظاهر. الدين الذي نعلمه للناس ونتكلم به هو الذي نقول في مجالسنا الخاصة، وهو الذي نقول لبطاناتنا إن كان لنا بطانة، ونقول لحجابنا، ونقول لعوامنا، كل الناس فيش إيه ليس هناك. والذين يعني يتعلمون مما يعرفون ذلك جيدا تمام المعرفة، لكن الإخوان جزاهم الله خيرا في بعض الأحيان بيسيء الظن، لأنهم هم ممكن يكونوا بطانة لغيرنا أو حجاب لغيرنا، فبيعتبروا أنفسهم أنهم قد إيه يعني يتهمون الناس بما فيهم. فأنا يعني الحقيقة أقول للإخوان أنه المسألة مش محتاجة ده كله، ولا محتاجة هذا الأسلوب في الكلام الذي يغر الصدور وفيه اتهام، ولأن المقام لا يتسع للاتهام، وينبغي أن لا يسيء الظن بعضنا ببعض. ينبغي أنت في مقام هنا متعبد لله بجلوسك، لا تأتي متربص، ولا تأتي من باب الهجوم، ولا تأتي من باب يعني التنقص في غيرك، إنما تأتي من باب التعلم. والأصل ما كنت تسأل تفقها ولا تسأل تعلتا، والأصل أنت تحسن الظن بأخيك ما دمت لم ترى منه ما يدل على غير ذلك بينا واضح. فكون أن أنت يبقى الأمر عندك الاتهام سهل، وتقعد تقيم عقوبة أو تقيم جرم مع نفسك كده، نرى أن بعض الإخوان اتخذوا من أنفسهم ويعطون الأسئلة التي توافق فكرهم وفكر شيخهم، طبعا ده الحقيقة أنه في اتهام نحن نبرأ إلى الله منه، ونطالب الأخ يعني اللي كتب الورقة أن يعتذر لربه ويتوب إليه، لأنه أساء الظن بنا واتهمنا بما ليس فينا، وهذا عقوبة، لأنها رمي للغافل بما ليس فيه، رمي للغافل بما ليس فيه. وإلا طالبناه بينه وبين ربه يوم القيامة بالبينة على ما قال، إلا أن يكون غل في النفس أو حقد في الصدور أو حسد، وهذا لا حيلة لنا فيه. ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من هذه الأمراض التي تكون سببا في قطع الأوصال، وفي تشتيت الجمع، وفي فصل، وفي قطع الصف، لأنه ما ليس هناك مرض يسبب الفرقة أكثر من الحقد والحسد. يعني شوف اليهود والعياذ بالله ما منعهم من الهدى، وما بلغ بهم أن يكفروا والعياذ بالله ويصير مآلهم جهنم وبئس المصير، إلا إيه؟ ما منعهم من ذلك إلا الحسد، حسدا من عند أنفسهم. فنحن يعني نسأل الله أن يعافينا ويعافي الجميع من هذا، وأن يكون الأمر مرجعه أن يعني يقال الله سؤال معين. وبعدين أنتم بتلاحظوا أن بعد الدرس أي واحد عنده سؤال ما تجاوبش عليه وهو مروح عنده بيجيلي، ما هل واحد منكم قال لي بسؤال قلت له امشي او رددته او قلت له والله ما مسألنيش؟ قد يكون من ضيق الوقت او الانشغال او ما شابه فقط. فالمسألة دي اخواني يعني ارجو انها لا يعني لا تكون سببا في غور صدر احد. المراد من الدرس هو التعلم والتربية والتعاون على البر والتقوى وليس التفريق. ولعل سر دعوتنا دائمة بانه لا ينبغي ان يكون هناك فرقة بين المسلمين، وألا تتخذ من الأسباب باسم الدين ما يكون سبب للفرقة مثل الجماعات والأحزاب والتنظيمات وما شابه، هو من أهم الأمور التي يعني يهتم بها أو أهتم بها في مقام الدعوة والتعليم، لأنه يعني الواحد يعني لعله يكون نذير كالنذير العريان يصرخ في القوم بما يكون فيه خيره أولا ثم خيرهم، لما تعظون قوما قالوا معذرة إلى ربكم، قالوا معذرة إلى إيه؟ لا ربكم. فيبقى سر الموعظة هو سر الموعظة هو إيه؟ هو أن يعتذر، أن نعتذر إلى ربنا، أن نعتذر إلى ربنا سبحانه وتعالى، وليس أن يكون الحال فيه أن يكون الحال سببا للاختلاف أو الفرقة أو الشقاق. فمسألة الأسئلة يعني لا يظن أحد أنها تسير على هذا، بل بالعكس هو ضيق الوقت فقط والاهتمام بموضوع الدرس فقط ومحاولة أخذ الناس إلى ما فيه صلاحهم، لأني أعلم أن هناك فريقا من الناس ما يحضر الدرس إلا من أجل سؤال له، ولكن لعله إذا أخذ إلى المراد وإلى ما فيه نفعه كان أنفع له من مجرد المجيء للدرس. يعني ممكن يكون جاي هو لا يريد الدرس أو مش في دماغه حضور الدرس، لكن كل المسألة أنه إيه عنده مسألة طلاق، مسألة في الميراث، مسألة في الأموال، مسألة في البيع، في الشراء، مسألة في الكفر والإيمان، أي مسألة. فهو جاء عشان يسأل في المسألة دي فقط، لكن طبعا ما عرفش يقابلك، فبيستنى الدرس كله على مضض، وبعدين بيفاجأ بأن الورقة ما فيش إجابة أسئلة. ده بينظر في الأوراق بحيث الأسئلة المهمة أو التي يمكن أن يكون وراها نفع للعموم هي اللي تختار للإجابة، فيقول لي الأمر ما استفدتش، أنا جاي عشان الموضوع السؤال. أو لعله هو لو أخذ أو يعني انتقل به إلى ما فيه خيره وإلى ما فيه مصلحته من أمر الدعوة ومن أمر التعليم الذي أو القضية التي يتكلم فيها يكون فيها من خير. يعني انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، لما أتاه القوم سائلين ما تركهم حتى بين لهم القضية، وهم لم يأتوه للسؤال على القضية ولا على تعلم الدين ولا على معرفة التوحيد، إنما أتوه لمعرفة تأويل رؤيا حيرتهم وارتابوا في أمره. فقالوا له ماذا؟ ها؟ قالوا سؤالهم هم سألوا أفتنا فيه رؤيانا، كل اللي هم عايزينه دي بس. فقال لهم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني انتقل بهم بالرغم انهم اتوا لمساله لا يعني لم يسالوا فيها عن الايمان ولا عن التوحيد ولا عن الكفر ولا عن الشرك ولا عن الولاء ولا عن البراء ولا عن اي شيء، لكنهم انتقل بهم ما دام جم سائلين وجاءوا الى عنده، فاخذهم الى ما فيه خيرهم والى ما فيه صلاحهم. هو ده المراد. المراد مش مجرد جواب السؤال، المراد هو معرفه ما ينصلح به حالك من خلال معرفة مقامات الإيمان ومقامات التوحيد والأمور التي ينبغي أن تبرأ منها من الشرك الأكبر والأصغر مما قد يكون فيه خيرك، ولعلك تستفيد بكلمة تعرف بها عيبا فيك أو عورة أو منقصة في دينك أو مسألة عملية كنت تقع فيها، فيكون لك من الخير لك هتنتهي عنها بقية عمرك. يبقى هذه اللحظة صارت من لحظات الخير في حياتك كلها، تعتبر بلغة التوقيتات والعبارات مرحلة مصيرية، يعني في هذه الجزئية البسيطة، لأنها من هذه الساعة أوقفت سيل الذنوب من ذلك العمل الباطل الذي كنت تأتيه عمرك كله بجهلك أو بغفلتك أو بسبب إعراضك أو حسب الحال، ولله في خلقه شؤون لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فيبقى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فيبقى لازم تعرف ان المراد هو الدلالة على الخير، من باب ان الدال على الخير له من الاجر كاجر فاعل. لابد ان تعلم ان المراد هو التعاون على البر والتقوى، مش الخناق والشقاق، مش النفرة، مش ان ده يعني ده مقرب وده مبعد. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. انا ما عندي مقرب ولا مبعد الا في موافق حدود الله سبحانه وتعالى، لكن المسألة ان ايه انا وانت عشان الناس دي وكذا والامور يعني التي قد يظنها البعض، حقيقة هذا اتهام لا ارضاه لنفسي ابدا ولا ارضاه لغيري. قد يكون اللي كتبوا كلام ده او قاله ما يقصد، يقولك انا مش اقصد كده، لكن الحقيقة انه هو على اي وجه من الوجوه هو اتهام لا ارضاه لنفسي ابدا. فيعني عفى الله عنا وعنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. ثم عود للكتاب، يقول باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب أهم القضايا التي يعني ينبغي أن تناقش فيه هو معرفة أن لله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا، يعني إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات الصفات لله عز وجل، يعني إثبات الأسماء لأعظم مسمى، إثبات الأسماء لأعظم مسمى على الإطلاق جل في علاه. ثم المسألة الثانية هي بيان هل هذه الأسماء محصورة أو غير محصورة، يعني هل هي محصورة عندنا أو عندنا من الطرق التي حصرتها لنا أو هي غير محصورة، واضح. ثم بيان طريق هذه المسألة، بيان طريق هذه المسألة وهي الأسماء والصفات، ايه الطريق؟ كيف نأتي بالاسماء والصفات؟ يعني كيف نسمي ربنا، او من اين نسمي ربنا سبحانه وتعالى، او نصفه جل في علاه، او نصفه جل في علاه. فالآية بظاهرها اثبتت ان لله اسماء، وهذا هو اصل القضية في هذا الباب. ولله الاسماء الحسنى، والاسماء متعدد، جمع لمفرد اسم، اذا هي جمع. ولم يقل ولله الاسم الحسن فادعوه به، انما قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اذا سبحانه وتعالى هو اسماء، وده يفيد الايه؟ انها عدة، جمع، جمع اكثر من واحد. طب الى كم؟ الى كم؟ يعني هي اكثر من واحد واكثر من اثنين، على قول من قال ان اقل الجمع ثلاثة، على قول من قال ان اقل الجمع ثلاثة، يبقى اكثر من اثنين. طب الى كم؟ هو الحصر، هل هي محصورة ولا لا؟ جاء تناقش بإذن الله. ثم نهي الله عز وجل وأمره لعباده أن يخالطوا أو أن يقعوا أو أن يسلكوا مسالك الذين يلحدون في أسمائه، وفي هذا بيان معنى الإلحاد، بيان معنى الإلحاد حتى تبرأ منه، لأن العبد لا يستطيع أن يترك شيئا حتى يعرفه. مش كده؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. مش كده ليه؟ فلا بد من معرفة احنا بنعرف الشرك والكفر ليه؟ حتى نبرأ منه، وحتى لا نقع فيه في اعتقاداتنا أو أقوالنا أو أعمالنا. يبقى لابد من معرفة هذا المعنى حتى لا نقع فيه ونعمل ما أمر الله به. ثم فادعوه بها، وهي مسألة عظمى، بأنه من وجوه البر دعاء الله عز وجل بأسمائه، من وجوه البر دعاء الله عز وجل بأسمائه، وإن مع تعددها ومع كثرتها، مع تعددها وكثرتها. وبالتالي كلما أحصى العبد أو كلما دعا العبد ربه عز وجل بأسمائه أكثر من غيره، كلما كان ذلك أوجه أو أدعى للبر في هذا الباب من إيه؟ من غيره. فالذي مثلا يدعو الله بعشرة أسماء، لعل الذي يدعوه بأكثر أكثر بر في هذا الباب منه، مش في هذا الباب، وهو باب دعاء الله عز وجل بأسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا ولله الأسماء الحسنى لا يتعلق بها مفهوم، لا يتعلق بها مفهوم، لأن الأخبار عن الله عز وجل لا يتعلق بها مفهوم، بل تثبت على ظاهرها ولا يتعلق بها مفهوم. ومعنى لا يتعلق بها مفهوم يعني ليس لها مقلوب في المعنى. نحس نقول ولله الأسماء الحسنى، فيبقى نقول طيب يعني هل له أسماء غير حسنى؟ واضح باعتبار ان احنا هنا لم نحصرها، يعني لم نقل وأن ولله الأسماء أو ليس لله إلا الأسماء الحسنى. فلما نقول ولله الأسماء الحسنى تعرف أن هذا على سبيل الإخبار، يعني على سبيل الإثبات وعلى سبيل الحصر أيضا، يعني ليس لله عز وجل من الأسماء إلا الحسنى. يعني بعبارة أخرى ليس هناك اسما من أسمائه إلا وهو من الحسنى، إلا هو حسن. واضح كده؟ فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهذا لا يتعلق بها مفهوم. واضح كده؟ ثم أورد المصنف، أورد الشارح في هذا في بيان هذه الآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، والوتر لغتان بالنصب اللي هو الفتح والكسر، يعني يقال وتر ويقال وتر، والله وتر يحب الوتر. أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة، وروى البخاري عن ابن اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، واضح. البخاري من خرج هذا الحديث أين؟ مخرجه في عدة مواطن، مخرجه في عدة مواطن، أهمها في كتاب الدعوات، والموطن الذي استوفاه الشارح شرحا في باب الدعوات، باب الشروط والثنايا فيها وما توافق عليه الناس، ده في كتاب معذرة الدعوات، ده هو في كتاب الدعوات باب أن لله 99 اسم، كتاب الدعوات باب أن لله 99 اسم. وفي باب الشركة والوكالة، باب في كتاب الشركة والوكالة، قال باب الايه، باب الشروط او اصح الشروط. طبعا هو جابه في الشروط ليه؟ من باب ان الله 99 اسم من احصاها دخل الجنة، عشان سياق شرطي، وكأنه يقول ان من شرطي ان دخول الجنة من شرائطه، او اشترط، او ان هذا على سياق الشرط، من اراد الجنة فهذا ايه شرطها او شرط لها، وهو احصاء اسماء الله عز وجل. وده يمكن سبب الخوض في مسألة احصاء هذه الاسماء. هذه الرواية التي في الصحيحين هي الى هذا الحد فقط، وليس فيها حصر الاسماء، ليس في رواية الصحيحين ولا في رواية البخاري منفرد، ليس في رواية الصحيحين ولا في رواية البخاري منفرد حصر الاسماء. ان لله 99 اسما ليس فيها حصر الاسماء، انما حصر الاسماء في روايات مخرجة في الترمذي أصحها ما جاء في الترمذي مع ما فيه من مقال سنشير إليه، واضح لأن فيها مقال، لكن أصحها ما أخرجه الترمذي، ثم هي أيضا عند البيهقي، ثم هي أيضا عند النسائي، ومخرجة في عند ابن الشيخ وعند أبي الشيخ المعذرة وعند ابن حبان، ومخرجة من طرق كثيرة الحقيقة. لكن المهم أنك تعرف عشان ما يختلطش عليك أن رواية أبي هريرة، رواية أبو هريرة عند الصحيحين وعند أبو البخاري ليس فيها حصر الأسماء، يعني اللي هو إيه، اللي هو حصر هذه 99، حصر هذه 99. لماذا لم يخرج البخاري ومسلم الرواية التي فيها الحصر بالرغم من علمهم بها وإشاراتهم إلى ضعفها؟ لما لثلاثة أسباب. الأولى تفرد الوليد بن مسلم، وهذه العلة منفردة لا تمنع من إخراج المسلم، لأن مسلم يقبل تفرد الوليد بن مسلم. يعني إيه تفرد؟ يعني نيات الرواية متعددة عن أكثر من راوي، لكن كلها مع كثرة الرواة عن طريق واحد، شيخ واحد بس، وهو الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم عند الصحيحين لا يتحمل تفرده، يعني الرواية مع كثرتها تحمل تفرد، لابد أن يكون معه شاهد تقوى الرواية، لأن تفرده يعني أن الرواية ممكن أن تكون معلولة من وجه معين، ده مش مقام شرحه في المصطلح اللي هو يعني في الفن الحديثي، وهو مسألة انفراد الراوي بالرواية. في بعض الرواة لا يحتملون التفرد، يعني الرواية لو يكون من طريقهم منفردين لا تثبت بقوة حتى يأتي معها شاهد، وده بيكون سببه إما للتدليس عنه، أو لضعف تفرده لقلة حمله للرواية، أو لكثرة اختلاطه، أو مشابه. أسباب كثيرة تمنع مسألة قبول تفرده أو تحمله، فده أحد العلل. لكن هم لم يردوها فقط لأن التفرد، مسلم رحمه الله أخرج الوليد نصوص كثيرة مالها تفرد بها الوليد ابن مسلم، بل والبخاري أيضا، بل والبخاري أيضا على ما قرأ، واضح إن كنت لم أقف على سند، لكن على ما قرأت أنه وقد أخرج له منفردا، واضح. لكن هما مع تفرد الوليد باعتبار أنه يعني علة للروايات، كل الروايات التي طرقها الوليد بن مسلم مالها فيها اضطراب واختلاف مع احتمال تدليسه. ما احنا قلنا أن سر عدم الاعتبار بالتفرد أن يكون مدلس. طبعا ده مش مقام الكلام ايضا في القضية، لكن المهم انك تفهم ليه الرواية لم يخرجاها في الصحيحين لعلل، منها تفرد الوليد، منها ان الروايات مع انها طريقها واحد فيها اختلاف. يعني اختلاف، يعني تجد مثلا في بعض الروايات بعضها يكون فيه صفة يقول مثلا ايه الشديد، يعني مثلا المؤمن كذا الوهاب الشديد، وبعدين في رواية تانية يقول الرشيد، هي من اسمائه. مثلا يأتي القائم الدائم بدلا من القابض الباسط. طبعا المفروض الرواية كان يكون طريقها واحد ويكون الراوي لا يتحمل تفرده، يبقى مما يقويها مالها وحدة الالفاظ مع تعدد الطرق. فلما بتختلف الالفاظ وتضطرب مرة ده ومرة ده ومرة ده ومرة ده، فده مما يزيد الامر اضطرابا ويزيد ضعفا، مما يزيد الامر ضعفا. فلم يخرجاها واحد لتفرد الوليد بن مسلم، اثنين وجود الاختلاف، ثلاثة الوجود الاضطراب، اربعة الاحتمال تدليس الوليد بن مسلم، ساعدهم على الاحتمال وجود الاختلاف والاضطراب. تقرا الروايات كلها من طريق الوليد، سواء كانت طريقة رواية الترمذي ورواية البيهقي رواية النسائي رواية ابن حبان، تجد انها فيها ايه اختلاف، اختلاف في الاسماء التي وردت ان هما 99. مفروض ان هما 99 يبقى في كل الفاظ يبقى هما 99، لكن انت لما تجمع المختلف هتجد انهم 100 وي، يبقى مش 99، يبقى لا يتفق مع ان الله 99. واضح كده؟ يبقى ده سر انهم لم يخرجا الرواية التي فيها حصر الاسماء. اما الرواية التي فيها حصر الاسماء عند من؟ قلنا اصحها ما كان عند الترمذي. فهنا جايب الرواية بيقول رواه البخاري عن ابو اليمان، عن ابي اليمان عن ابي مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. هنا معذرة، عن الزناد عن الاعرج عنه، واخرجه الجرجاني الجرجاني عن صفوان، طبعا في بعض الطبعات الجوزجاني، لكن هي الجرجاني، عن صفوان ابن صالح عن الوليد ابن مسلم اللي هو احنا بنتكلم عليه ده، عن شعيب بسنده مثل. خد بالك، يبقى البخاري اخرج لحد فين؟ البخاري ومسلم هو وتر يحبه الوتر، دي روايات البخاري فقط ومسلم. ان الله تسعى، عشان بعض الناس بيقول يا اخي لا ده الحديث البخاري ومسلم، هو بيكون يا اما سمعه يا اما اشتبع عليه في القراءة يا اما خده كده بالتشبه بالشبه، لكن رواية البخاري ومسلم هي ايه؟ ايه ان لله 99 اسما، 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة، هو وتر وهو وتر يحبه الوتر فقط. لكن عند غيره ما بقى مخرج من طريق الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، ثم بدأ في حصر الاسماء الى قوله الرشيد الصبور. قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الاسماء الا في هذا الحديث. يعني ما يعرفش في اي رواية من رواية ابي هريرة ذكر الاسماء الا من طريق الوليد بن مسلم فقط، مع ان الحديث مروي عن ابي هريرة من طرق ايه كثيرة، بس كل الطرق ما فيهاش حصر الاسماء الا طريق الوليد بن مسلم. والذي عول عليه جماعة من الحفاظ ان سرد الاسماء في هذا الحديث مدرج فيه، ودي هنقولها، وانما ذلك كما روى الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن نمير بن محمد انه بلغه عن غير واحد من اهل العلم انهم قالوا ذلك، اي انهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد وسفيان وابي زيد اللغوي. طيب افهم بقى، اهل العلم لما نظروا في المسألة ضعفوا حديث الوليد وقالوا والله ومن صحح سنده، اختلفوا هل سرد الاسماء مرفوع ولا مدرج. تعرفين ان الاحاديث من من من من صنوفها واللي بتوضع من صنوفها اللي بتتعلق بعلم المتن، عندنا المضطرب مش كده؟ عارفين المضطرب اللي هو الكلام الذي يكون في حادثة واحدة لانه ايه باختلاف في المعنى، فدخل علي قبل احمد فدخل احمد قبل علي، يبقى اسمه ايه اضطراب، يا ترى مين الاول، مرة ده الاول ومرة ده الاول، من اسمها ايه ده، دي مباحث علوم المتن والسنة. برضو لما بحث علوم المتن بدي مثال مش بحثه، الادراج. يعني الادراج يعني كلام، الادراج ده مش شرط يكون ضعيف، يبقى ضعيف لو لم يعلم الادراج، واضح؟ بحيث يتلبس كلام الراوي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من اشهر الاحاديث المدرجة والمتفق على صحتها: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، فزاد ابن عمر: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. فزاد ابن عمر يبقى اسمه ايه؟ ادراج مصرح به. سعد بقى